لو جمع في السفر وهو نازل لا بأس، لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك، وإن صلى كل واحد في وقتها فهو أفضل إذا كان نازلا. نعم. أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا؟ عليك التوبة إلى الله، لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة، عليك التوبة إلى الله جل وعلا وأن تحذر مجالسة المدخنين، فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن كنت فقير لا تستطيع عاجز عن الطعام والكسوة والعتق فإنك تصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. فالرب جل وعلا يأمرنا بالكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز الحالف صام 3 أيام. وأمر بحفظ الأيمان، هنا ينبغي أن يحفظ يحلف إلا عند الحاجة، والدخان شره كثير، فينبغي لك يا عبد الله أيها السائل أن تحذره وأن تستمر في تركه وأن لا تجالس أهله وأن تنصحهم لعل الله يهديك ويهدي بك. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه: ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء جزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، ولا رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت ورفع يديه كان هذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه، لأن ما كان يرفع إذا دعا بعد الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة، لا يرفع يديه لأن ما كان يرفع فيه هذا. وهكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه ولو في خطبة الجمعة أو في أي مكان، إذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعاء يرفع يديه لا بأس، يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعا لا بأس، لكن لا يكون مستمرا، لأن لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة، فإذا رفع بعض الأحيان ودعا لا بأس. أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه، الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء فيها أحاديث ضعيفة أنه مسح بيده وجهه، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فهو أفضل إن شاء الله. الحمد لله. إن ترك فهو أفضل وإن فعل فلا حرج، لأن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعل الحديث فيها مسح الوجه جعلها متعاونة ومتعاضدة وجعلها من قسم الحسن واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. فمن مسح فلا حرج ومن ترك فلعله أفضل وأولى، لأن الأحاديث ليس فيها مسح. جزاكم الله خيرا. أفيدوني لو تكرمتم عن كتاب البداية والنهاية ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواة لمكتبتي جزاكم الله خيرا. البداية والنهاية كتاب عظيم للحافظ بن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين ثم ذكر فيه خبر نبينا صلى الله عليه وسلم سيرته، ثم ذكر ما مازيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما بعده إلى القرن الثامن، إلى نصف القرن الثامن. فينبغي اقتناءه والاستفادة منه، فهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك بحفظ باقتناء الكتب المفيدة، مثل المغني لمن المغني، مثل لمن الموفق الدين القدامى، مثل شرح المهذب للنووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية، والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة. طيب. بلوغ المرام، تحفظ ما تيسر من عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة. طيب. جيدة. طيب جزاكم الله خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع السيد أحمد السيد مقيم في جدة يسأل ويقول: رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير، ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ إذا أرضعته أخته رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر، نعم، حال كونه في الحولين، كان ابنا لها وأخا لها، أخا لها من النسب وابنا لها من الرضاع، نعم، وابنا لزوجها أيضا من الرضاع، وأخا لأولادها من الرضاع. نعم. هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبة المشرفة؟ الأفضل السر، لأنها عورة، فالأفضل خفض الصوت، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة، وقد ربما يفتن بعض الناس، فالأفضل السر بصوتها. نعم. ويجوز لها أن تحدث مع الناس بصوتها العادي، ولكن لا تخفض الخفض الذي يطبع الناس فيها. نعم. لأن الله قال جل وعلا: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع، تكسر صوتها، لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكارة وليس فيه تغنج ولا خضوع. نعم. كلام وسط، والسر أفضل، الطواف والتلبية كونها تسر أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة، وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل الإنصات، إذا كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة، الأفضل الإنصات، فلا تسبح عند ذكر التسبيح والتهليل، ولا تصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالأفضل الإنصات. ولو صلى على النبي أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن تركه هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمر. فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا من أن ولا منك أنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، في التهجد بالليل، نعم، ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة، تسأل عند آية الوعيد، تعوذ عند أسماء الله، تسبح الله عند ذكر النبي تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في إذا كنت خلف الإمام في مثل التراويح أو الجيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضا، أو سكت يصلي عليه صليت أنت. أما إذا استمر تنصت، لأنك مأمور بالإنصات. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟ الدم المحرم والمسفوح الذي يصب من حلق الذبيحة إلى عند ذبحها، أما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر أكلها نية ولا مستوية، لكن كونها مطبوخة مشوية أفضل. ولو أكل منها شيئا نيئا ولا يترتب عليه مضرة فلا بأس. أما إن قال أهل الخبرة والطب إنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة. أما إذا كان أكله نيئا لا يضر سواء كبد أو كلية أو كلية أو غير ذلك فلا حرج فيه لأنها مباحة، وإنما طبخها وشيها يشهيها ويحسن أكلها. فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لم يضره فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا كل اللحم أي. لا بأس يكون من إبل أو بقر أو غنم أو صيد، نعم، لأن كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعة. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا ولا يشفى فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟ ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه، السنة لا كشف الوجه. أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح أن لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه كفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور من العلم على أنهما يستران، فينبغي سترهما كما قال أكثر من العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف القدمين، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها. لما قيل لها: يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إزار؟ قالت: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها. وفي إسناده بعض الضعف ويروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه وقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط للمؤمنة، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟ أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة. نعم. بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال له: هل وجدت فرجة أو ما وجدت فرجة؟ أمره أن يعيد سدا للباب. فليس لأحد يصف خلف الصف، من ينتظر إن لم يجد فرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي على يمين الإمام، أو يصبر حتى يجد فرجة، أو يجي أحد يصلي معه. جزاكم الله خيرا. انتهت الصلاة. نعم. صلى وحده. جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟ ليس لها كشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناب. ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده. أما أخوه وأمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب، لا تكشف لهم ولا تخلو بواحد منهم أيضا، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. أما أخو الزوج لا، ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليسوا من هؤلاء. أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو آبائهن أو أبناء بعولتهن. آباء البعولة هي آباء الأزواج. نعم. وجد أب، فهي أبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم من الرضاعة ومن النسب، سواء من الرضاعة أو من النسب. وهكذا أبناء الزوج من الرضاع أو من النسب محارم أيضا، وهكذا أبناء وبنات المحارم. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريش في جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟ الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يقال اتباع لأن الله قال اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء، وقال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن، فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل، هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، هو واجب في الواجبات مستحب في المستحبات. وأما الابتداع فهو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذه يقال لها ابتداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال بنصلي ست حطها ست ندور الخير نحط ست، يجي الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر نصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يجوز له أن يفعلها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة تطلع يصلي الضحى لا بأس تستحبه، أما يجعل سادسة يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها هذا ممكن بدعة، أو يقول السجدتين ما تكفي نحط سجدة ثالثة في الركعة سجدة ثالثة هذه بدعة يتعمدها تبطل الصلاة، أو قال نحط ركوع ثاني في الركعة فيها ركوعين هذا بدعة، إلا في صلاة الكسوف فيها ركوعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة نصلي فيها 10 ركعات 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال نصلي فيه نتحدث فيه ونذكر فيه، هذه بدعة لأن ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عبادة ما شرعها الله قولية أو فعلية، يقال لها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما فعله الناس البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها والقباب يزعمون أنها قربة ودين، هذه بدعة، الرسول نهى عن البناء على القبور، فالبناء عليها بدعة من وسائل الشرك، كذلك تجصيصة بدعة، إذا قصصت يتقرب الله بذلك هذا بدعة، لأن الرسول نهى عن تجصيصة عليه الصلاة والسلام لأنه وسيلة للشرك. هكذا يكون يتوسل بأصحاب القبور، يقول أسألك بأصحاب القبور أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأسمائك الحسنى هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس في الدين وهو ما شرعه الله ولا رسوله، هذا يقال له بدعة. والاتباع هو السير على المنهج الذي شرعه الله للعبادة وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له اتباع. نعم. جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. فالأصل الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، معنى المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، وإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار، قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار نعوذ بالله، قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فإن طاوع نفسه كفر وصار إلى النار، قد تشتهي الربا فإن طاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار، قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل الوالدين فإن طاوعها هلك وصار إلى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس. النفوس قد تكره الصدقة، قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار إلى الجنة. قد تكره محافظة على الصلوات في الجماعة، قد تكسل ويكون عندها ما عندها نشاط، عندها كسل، عندها كراهة للتقدم إلى الصلوات الخمس، فإذا طاوعها هلك، وإن خالفها وصلى في الجماعة وحافظ على الصلاة في المساجد صار إلى الجنة. النفس أيضا قد تكره صلة الرحم بر الوالدين إكرام الجار، فإن طاوعها هلك، وإن خالفها وبر والديه ووصل أرحامه وأكرم جيرانه فاز بالسعادة، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله نرجو. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.